ثم إنه قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو هنا أشكلت حقيقة على بعض المفسرين، وهي أنه كيف يجعل أو قسيمة قسيم للمرض والسفر، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ومعلوم أن المرض والسفر حالان، والمجيء من الغائط أو ملامسة النساء شيء آخر، فكيف يجعل القسيم لها كأنها أقسام متماثلة؟ أنتم عرفتم السؤال يعني كأنها متناظرة. شيخ محمود أظنه لا، يعني الحين هو قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه حال تعتري الإنسان صح، أن يكون مريض أو مسافر يترتب عليها أحكام. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني ممكن يكون له حال مريض حال مسافر ويكون له حال إنه أتى من الغائط وحال إنه على جنابة لمستم النساء. إيه، لكن الآن الحكم وشو؟ إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا. على هذا التقسيم إذا كنتم أنتم ما عندك مشكلة في التقسيم فيكون المعنى كذا، وإن كنتم مرضى فتيمموا وإن كنتم مسافرين فتيمموا، سواء وجدتم الماء ولا ما وجدتموه. على كذا أجل، فلم تجدوا ماء، يعني كل مقيد فلم تجدوا ماء. على كل حال سم قل أيوة. طيب الحين هذه الأو هنا أشكلت، قالوا لأنها غير متجانسة هذه الأشياء، فقال بعضهم إنها بمعنى الواو، يعني وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا، يعني ليس أي يعني التيمم هذا يشرع إذا أحدثت الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وكنت في حال المرض لا تستطيع الماء، أو كنت في حال السفر وقد عدمت الماء، فيقولون أو بمعنى الواو. فقال بعضهم لما لم يقل و، إذا كنتم تقولون إن أو هنا بمعنى الواو لماذا لم يقل وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد، ما يختل النظم ولا يصير فيه إشكال. لا، ما هو الجمع، حال كونكم. على كل حال هم قالوا إن أو هنا وهو التوجيه الصواب لها أن يكون المعنى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، يعني ومع ذلك، يعني ومع هذه الحال كنتم جئتم من الغائط أو حتى لمستم النساء فإن التيمم جائز لكم، بمعنى أنكم لا تستكثرون هذا الأمر، فأتى بأغلظ ما يكون، وهو أن يأتي من الغائط وهو أكبر نواقض الأصغر الحدث الأصغر، وأتى بملامسة النساء وهو أغلظ ما يحدث الحدث الأكبر. فكأنه يقول إن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر ومع هذه الحال جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فكل هذا يبيح لكم التيمم، ويكون ما دونه من بابي أو لا. طيب قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وبينا معنى الغائط أذكر صح، الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وقال وذكرنا خلاف فيها أيضا، أن قال بعضهم مقصود اللمس، وأن مجرد اللمس يوجب الوضوء، وقال بعضهم لا، المقصود بالملامسة هنا الجماع وهو الصواب، والنظم يؤيد هذا، لأن لأن لأن لأن لأنه ذكر الحدث الأصغر ثم ذكر الحدث الأكبر، ولو كان المقصود بالملامسة هو لمجرد اللمس لكان ذكر تكرار حدث أصغر وحدث أصغر آخر، وهذا ما له حاجة، وليست الآية في تقرير ما هي نواقض الوضوء، إنما المقصود ما كيف يشرع التيمم. والأمر الثاني أن أن أن الملامسة لا تنقض الوضوء على الصحيح، والدليل غير هذه غير غير غير السنة فيها دليل، يقبل ويذهب يصلي ولم يكن يتوضأ صحيح. إذن هذا حكم لا يمكن أن يؤخذ من الآية، أن المقصود بالملامسة هي اللمس بدلالة السنة وبدلالة النظم، النظم التركيب فيكون في تكرار. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قوله فلم تجدوا ماء قلنا أنه يدل على أنه لابد أن يتطلب الماء، لأن الإنسان لا يجد الشيء إلا بعده أن يتطلبه. فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا التيمم في اللغة القصد، تيمم كذا يعني قصده، والتيمم في الشرع له معنى خاص وهو صفة مخصوصة شرعها الله عز وجل بدلا من الماء عند العجز عنه أو عند فقده، عند العجز أو عند الفقد. فقوله فلم تجدوا ماء، هذا فلم تجدوا يعني لم يجدوه حسا أو معنى، حسا يعني ما في ماء، معنى أنه الماء موجود بس هو ما يستطيع، يكون هو لا يستطيع أن يصل إلى الماء بنفسه، على كل حال يعتبر غير واجد. طيب هذا التيمم في اللغة، طيب في الاصطلاح أو في الشرع ما هي صفته؟ فتيمموا صعيدا طيبا، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، له صفة معينة. طيب هذه الصفة هل بينها القرآن أو بينتها السنة؟ السنة، ولهذا يتبين لنا أن أن أن السنة تفصل ما أجمل في القرآن، فالله عز وجل أمرنا بالتيمم وأمرنا بالصلاة وأمرنا بشرائع، لا نعلم بالحج غير، لا نعلم صفة هذه الأشياء إلا بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نذكر صفتها بعد أن ننهي الآية. قال فتيمموا صعيدا طيبا، لكن هنا بين أن التيمم لا يكون إلا بالصعيد الطيب. فما هو الصعيد الطيب؟ الصعيد في اللغة مأخوذ من الصعود، فالمعنى الصعيد، فمعنى الصعيد إذن كل ما كان ظاهرا على وجه الأرض، ما صعد حتى انتهى إلى وجه الأرض. وعلى هذا فهل يجوز التيمم بالتراب؟ الجواب نعم. طيب هل يجوز التيمم بالأحجار؟ الحجر الأملس الذي أمطرت عليه السماء شهرا كاملا ثم لم يبق فيه حبة غبار واحدة، على هذا المعنى يعني يجوز التيمم به. طيب هل يجوز التيمم على الشجر؟ الشجر تربتها سمي شيخ، لا بس نفس الكلام، نقول أمطرت على الشجر السماء شهرا كاملا. على كل حال اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، قال بعضهم إن الصعيد هو وجه الأرض وكل ما اتصل به من حجر وشجر. هو وجه الأرض وكل ما اتصل به من شجر من حجر أو شجر. ولهم فروع أصحاب هذا القول فقهية لا تعنينا هنا. يعني قالوا لو وجد غصن شجرة مقصوص هل يجزئ ولا ما يجزئ أو لا يجزئ حتى يكون في أصله فروع. القول الثاني قالوا إنه لا يجزئ من في التيمم إلا التراب الذي له غبار. والقول الثالث قالوا هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فيخرج بذلك الشجر ونحوه. أما من قال إن المراد به التربة فاستدلوا بالآية، ووجه الدلالة من الآية وجه الدليل من الآية عندهم أنهم قالوا لا قبلها، قال فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا إنه قال طيبا والطيب هو المنبت، قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فقالوا الطيب هو المنبت. والدليل الثاني قالوا قال الله في سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال ومن هنا للتبعيض، والتبعيض يدل على أنه لا بد أن يعلق باليدين شيء منه فيمسح به. والقول الثالث والدليل الثالث قالوا إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهور، وتربتها هذه رواية عند مسلم وتربتها، فقالوا إنه قيد المطلق من ألفاظ الحديث لأن في ألفاظ الحديث في الصحيحين أيضا أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا قيدتها هذه الرواية فقال تربتها، فالمقصود هو التراب الذي يعلق باليدين منه شيء. هذا القول وهذه أدلته. والذي ترجح الله أعلم هو أن أنه يجوز التيمم بكل ما على سطح الأرض واتصل بها من جنسها، هذا هو القول الذي يترجح والله أعلم. ووجه الترجيح أو أدلة الترجيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقال جعلت لي الأرض، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده فليصلي، فعنده مسجده وطهوره فليصلي حيث أدركته الصلاة، فقال جعلت لي الأرض. قالوا وهذا عموم، وأما رواية تربتها فقالوا هذه لا تخصص العموم وليست من باب تقييد المطلق، قالوا لأنها هي من باب ذكر أحد أفراد العموم، قالوا وذكر أحد أفراد العموم لا يفيد التخصيص، هذه قاعدة، ذكر أحد أفراد العموم لا يفيد التخصيص. ثانيا قالوا هو مفهوم لقب وليس مفهوم صفة، قالوا لقب، ومفهوم اللقب قالوا لا عبرة بمفهوم المخالفة له، مفهوم اللقب يعني مثل جاء زيد جاء خالد هذا لقب اسمه خالد زيد ما يفهم منه عكس هذا، فهنا قالوا التربة علم على هذا النوع فهذا ليس من باب الوصف، فهو هنا لا مفهوم له. هذا من حيث السنة. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، هذا يدل على التعميم وأنه جعل هذا مشروعا في كل مكان. هذا الدليل الثاني. قالوا ويعلم من أحوال الناس أنهم سيكون بعضهم في مكان لا تراب فيه أو لا غبار، كالذين يمشون في الرمال أو الذين يمشون في الجبال، فإذا أدركتهم الصلاة فكيف يصلون وهم يمشون على الأحجار وليس عندهم تراب؟ وهذا موجود. فقالوا من حيث الواقع هذا أيضا يدل على أنه يشرع، أنه لا يقصد فيه التراب. قالوا ومن حيث السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فعلية، السنة الفعلية. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك في جيش كبير وقطع الرمال الكبيرة المعروفة التي تفصل ما قبل تبوك، النهود الكبير هذا. قالوا وهذا وهي أرض ما فيها غبار، رمل رملية، لا ما هي صخور، رمال، في رمال، الرمال هذه يسمونها الصحراء، ما أدري شو اسمها، هي الصحراء الكبيرة ولا النهود الكبير في شمال المملكة معروف هذا، إيه، لكن في رمال كثيرة ما يفصل عن الوسط أو عن الحجاز إلى جهة تبوك إلا هذه الرمال لابد أن يقطعها. قالوا هي طويلة ويظن فيها فقد الماء، فالتيمم يعني مظنون جدا في هذه الأماكن. فقالوا هذه أيضا ما فيها تراب. قالوا وقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا قوله صعيدا من دلالات الآية، قال قوله صعيدا هذا يدل على أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. كلمة صعيدا قال تدل على هذا الحكم لأنها تدل على كل ما صعد على وجه الأرض. قالوا وقوله طيبا ليس المراد به ما ينبت كما استدل أصحاب القول الآخر، قالوا بل الطيب هنا هو الطاهر. قالوا والطيب يكون لكل شيء بحسبه، فالطيب من كل شيء هو أجوده وأفضله. فالطيب يطلق على الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني الحلال، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يعني من الحلال، ففي حلال وفي حرام، فالطيب الحلال، فالطيب من كل نوع هو خيره وأفضله. وقال الله الطيبات للطيبين صح، والطيبون للطيبات، فالطيب ليس هو ما ينبت على الإطلاق إنما هو في كل نوع بحسبه، وهنا يكون الطيب هو الطاهر، فيكون تتمم صعيدا طيبا يعني طاهرا. قالوا ولو أراد التراب لقال فتيمموا ترابا، لماذا لم يقل تيمموا ترابا وينتهي الإشكال؟ ولو أراد المنبت لقال منبتا أو قال ترابا ويكفي. فقالوا قوله الصعيد ووصفه بالطيب يؤخذ منه حكم أنه لا بد أن يكون طاهرا. طيب هذا القول الثاني وهو الذي يترجح والله أعلم. أما الذي يقول إنه الأرض وما اتصل بها من شجر ونحوه فهذا يعني يضعفه أنه قال فتيمموا صعيدا طيبا، وهو ليس من جنس الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، فليس هو من الأرض، الشجر ليس من الأرض. طيب هل لا بد أن يتيمم بهذا الصعيد وهو في أرضه وإلا يصح أن يتيمم عليه وقد نقل من مكانه؟ لأن الله هنا قال فتيمموا صعيدا، وأنتم قلتم الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، فهل يجوز أن يتيمم به وقد نقله في إناء أو نحوه؟ ها؟ طيب الله يقول فتيمموا صعيدا، أي ينفع؟ بالعكس هو جاب لنا دليل يا شيخ. لا هو الصواب أنه يتيمم به سواء كان في مكانه أو كان منقولا، لأن الله قال فتيمموا صعيدا، لكن ما ما ما ما اشترط أن يكون في مكانه، المقصود أن يتيمم بالوصف هذا بهذا الصعيد، فلو نقل من مكانه لجاز التيمم به. يدل عليه من السنة وهو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، والجدار تراب من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما قضى حاجته وسلم عليه بعضهم ولم يكن متوضئا تيمم على الجدار ثم رد السلام وقال كرهت أن أرد عليك على غير وضوء على غير طهارة. وشو؟ أنا ما أتكلم عن الرخام يا شيخ، أنا أتكلم عن أصل الأصل الأرض الصعيد. إيه نقل من مكانه كما ينقلون التراب الآن ويتيمم على في الإناء، يجوز هذا يعني. لا الرخام تغيرت خلقته، وإحنا لا نريد أن نذكر في التفاصيل الفقهية، ولهم يذكرون مثل الجبص ولا نحو ذلك ولا الذهب أو الفضة، هل يجوز نفس الكلام وهي من معادن الأرض؟ مسائل فقهية ترجع لكتب الفقه. الشجر أنا قلت أنه ليس من من من أصل الأرض من جنس الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض، فهو ليس من الأرض. على كل حال وإن كان بعضهم يعني هي مسألة خلافية. قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب هنا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وذكر الوجه قبل اليدين، فهنا عندنا ما هي صفة التيمم؟ هذه واحدة. المسألة الثانية هل يبدأ بالوجه أو يبدأ باليدين؟ المسألة الثالثة ما هو حد اليدين؟ هل المقصود الكفان، هل يقصد بهما الكفان أو إلى المرافق أو إلى الآباط؟ هذه ثلاث مسائل. ها انا خاف انساهم يا شيخ ضابطيني. طيب الرابعة هل يشرع التيمم مرة، هل يشرع ضرب الأرض مرة واحدة أو مرة للوجه ومرة لليدين؟ هذه الرابعة. الأولى قلنا صفة التيمم، أما صفة التيمم فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فإنه ثبت في الصحيح أن عمار رضي الله تعالى عنه كان في سفر وأجنب، نعم، ثم هو وعمر، أما هو عمار فقد تمرغ بالتراب قال كما تمرغ الدابة، واستعمل القياس رضي الله عنه وأرضاه، فقال الماء يطهر البدن كله لا بد في الغسل، إذن التراب يقوم مقامه، فأنا أتمرغ في التراب حتى يصل التراب جميع البدن. هذا من تفقهه هو. أما عمر رضي الله عنه فإنه لم يصلي، قال ما عندي ماء، وترك الصلاة حتى يجد الماء. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك الصعيد، وسماه الصعيد، وبين له الصفة وهو أنه ضرب بيديه الشريفتين على الأرض، نعم، ضربة واحدة، ثم نفخ فيهما لما علق فيهما من الغبار، ثم مسح شماله بيمينه وظاهر كفيه ووجهه. هذه الصفة، صفة التيمم، فهو يضرب ضربة ويمسح بشماله على يمينه ويمسح ظاهر كفيه ووجهه. لا، ما جينا المسألة دي الحين، نحن نتكلم عن الصفة، سواء قلنا الوجه قبل أو اليدين قبل، فلا بد يمسح باليدين باطنهما وظاهرهما كذا، ويمسح وجهه بيديه أيضا. طيب، هذه صفة التيمم. يبقى عندنا في صفة التيمم هذه، هل يقدم الوجه ولا يقدم الكفان؟ طبعا الآية تقدم الوجه، لأن قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهذا من جهة الآية تقدم الوجه. وأما الحديث فاختلفت، ففي صحيح مسلم قال فمسح بشماله شماله بيمينه وظاهر كفيه ووجهه، وعند البخاري فمسح وجهه وكفيه، فقدم الوجه على الكفين، ورواية البخاري هذه توافق القرآن. فالذي يظهر والله أعلم أنه يقدم الوجه على الكفين، أولا لظاهر القرآن، لظاهر القرآن، والثاني لأن التيمم بدل من الوضوء، والوضوء أيهما يقدم؟ غسل الوجه على الكفين، على اليدين. والأمر الثالث، ما في صحيح البخاري، وإن كانت هذه الرواية قد يعترض عليها بأن فيما يخالفها، لكن هي توافق ظاهر القرآن. والأمر الرابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال في السعي بين الصفا والمروة، قال أبدأ بما بدأ الله به، هذا في رواية مسلم، وفي عند النساء قال ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، أن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهنا أخذ بظاهر القرآن، فأيضا هنا يؤخذ بظاهر القرآن لا سيما ويوافق السنة في رواية البخاري. طيب، المسألة اللي بعدها والشيء اليد هنا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هل المقصود الكف ولا إلى المرفقين ولا إلى الإباط؟ اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، قال بعضهم الكفان، وبعضهم قال المرافق. شيخ، لورود حديثي وبعضهم قال إلى الأباط. أما الذين قالوا إلى الأباط فهم حجتهم أن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد تطلق على كل ما الكفين والمرافق والعضد، كل هذا اليد ولا لا؟ فقالوا هذا هو، استدلوا بأن اليد تطلق على هذا. نعم. والذين قالوا إلى المرافق استدلوا بأحاديث ضعيفة لا تصح، ومن حيث المعنى قالوا إن التيمم بدل من الوضوء فيكون مثله، كما أنك تغسل يديك إلى المرافق فكذلك يقيد كما قيد الوضوء، لكن هذا ضعيف، أولا الأحاديث ضعيفة، والأمر الثاني أن التيمم ليس مثل الوضوء من كل وجه، أي نعم ليس له، ليس من كل وجه، فيه اختلافات كثيرة. طيب، القول الصحيح أنه إلى الكفين، الدليل لا من القرآن أولا، لا من القرآن، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وش وجه قراءة الدلالة من القرآن؟ أي نعم، قالوا إن اليد إذا أطلقت، فهي تشمل أقل معنى يكون فيه مسمى اليد، أقل مسمى لليد، وهو الكف، بدليل أن الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يقطعها إلى المرفق ولم يقطعها إلى الأباط، إنما أطلقها إلى أقل مسمى يقال له اليد. لا خل عشان ويمكن ترى يستدل بها من وجه أنهم يتصافحون، لكن في أوضح منها يا شيخ. قالوا من حيث السنة ورد إطلاقات تدل على ذلك. قال إذا استيقظ، قال لا الحديث الآخر، فلا يدخل أو فلا يغمس يده في الإناء حتى يدخل ثلاثة مقتلا الكف. وأيضا في حديث آخر أيضا قال فليغسلها ثلاثة، فليغسل يده إذا استيقظ فليغسلها ثلاثة، فليغسل يده، والمقصود يغسل يده كلها ولا الكفين. إذن قالوا وإذا أطلق حتى في السنة دل على المقصود الكف. هذا القول هو الراجح. والثالث الدليل الثالث قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بكفيه، قالها مسح بكفيه. ابن جرير رحمه الله ذكر خلاف المسألة، والغريب أنه قال ولا يلزم أن يمسح إلا الكفين، ولا يلزم أن يمسح إلا أن تمسح إلا الكفين. ومن زاد على ذلك فلا بأس، فجعل الواجب هذا والزائد مستحب، لكن الصواب أن نقتصر على السنة، فهو نظر لقضية الوجوب ونظر إلى أنه قد يطلق اليد تطلق على إلى المرفقين نعم وإلى الأباط، وهو جمع غير مقبول. ليه؟ لأنه يخالف السنة الصحيحة الصحيحة الثابتة. هو يقيس ويحتج ببعض الأثر، لكن على كل حال نحن نقول نكتفي بما ورد بالسنة ولا نستحب شيئا لم يستحبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصواب أن نتوقف على الأثر. طيب فيه أي الثاني، هل يكرر، هل يتكرر ضربة للوجه وضربة لليدين؟ ضربة واحدة. طيب هل يدل عليها القرآن؟ قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. كيف يدل؟ واحدة ولم يكرر، فظاهر القرآن يدل عليه، لأنه قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا التيمم، فظاهر القرآن يدل على هذا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صريح فيه، فإنه ضرب ضربة واحدة، وإن وردت بعض الألفاظ أنه ضرب ضربتين، لكن الصواب أنه ضربة واحدة تكفي للوجه واليدين. طيب فيها ضعف، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. طيب كيف تجيبون على من قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اللي هي في سورة المائدة، وقالوا لا بد أن يعلق في الوجه منه؟ مقصودا لم ينفخ فيهما. طيب كيف توجه منه في المائدة؟ على كل حال لا، هو قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. الشافعية الذين قالوا لا بد من التراب، أو الشافعي استدل بقوله منه، قال لأن منه من تبعيضي، ومن التبعضية تدل على أنه لا بد أن يعلق في اليدين شيء من التراب. والجواب على ذلك أن منه ليست نصا في التبعضية، فقد تكون المراد بها بيانية أو ابتدائية، يعني مبتدئين من هذا الصعيد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ويقال هنا لما خص آية المائدة بقوله منه ولم يقل ذلك في النساء؟ هذا سؤال. فقالوا هم هنا إن منه ليست نصا في التبعيضية بل قد تكون ابتدائية، وبهذا يسقط الاستدلال بها. قالوا من السنة أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيهما. قالوا فلو كان الغراب والتراب مقصودا لم ينفخ فيهما، لم ينفخ فيهما، لأنه معلوم أنه إذا نفخ فيهما سيتطاير التراب، وإنما المقصود هو الصعيد، ضرب الصعيد. طيب، وهو يعني هو الصواب والله أعلم. ثم إنه قال هنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هنا قال بوجوهكم، ما نوع الباء؟ هل هي باء زائدة؟ هل الباء هنا زائدة؟ فامسحوا بوجوهكم، يعني فامسحوا وجوهكم وأيديكم، أو المقصود بها الإلصاق؟ قال بعضهم إن الباء زائدة هنا، فامسحوا بوجوهكم يعني فامسحوا وجوهكم وأيديكم. والذي يظهر الله أعلم أن الباء هنا هي للإلصاق، ومعنى الإلصاق في الباء هو أظهر معانيها دائما. الباء الإلصاق هو أظهر معانيها. قال فامسحوا بوجوهكم. طيب، وما المراد بالإلصاق هنا؟ المراد بالإلصاق هنا أن يكون شاملا للوجه. قال فامسحوا بوجوهكم، والوجه هو يكون من الوجه، يكون من منابة الشعر إلى أسفل الذقن، إلى أسفل شعر اللحية، ومن الأذن إلى الأذن. ومن لم يكن له شعر فهو من انحناء الرأس، من انحناء الرأس إلى أسفل شعر الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. طيب، من أين أتينا بهذا التحديد؟ أحسنت، من اللغة، لأن قال الله امسحوا بوجوهكم، والوجه هو ما يواجه، والمعنى الإلصاق بوجوهكم أنه لا بد أن يلصق يديه وتشمل جميع الوجه، يعني من مسح هكذا جزء من وجهه أو بعضه أو وسطه هذا لم يتيمم، فلا بد أن يشمل جميع الوجه من منابة الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، إلى أسفل شعر اللحية، من منابة الشعر إلى أسفل شعر اللحية كل وجه، ومن الأذن إلى الأذن. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فختم بهذا الختام، إن الله كان عفوا غفورا، ليبين أن هذه الأحكام التي شرعها الله وما فيها من التخفيف إنما كانت من عفوه وغفرانه لنا ورحمته بنا جل وعلا. إن الله كان عفوا غفورا. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. قال ألم تر إلى الذين، وهذا استفهام فيه تعجب من حال هؤلاء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ولم يقل أوتوا الكتاب، وإنما قال أوتوا نصيبا من الكتاب، والنصيب هو الحظ. فلماذا لم يقل ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب، وإنما قال أوتوا نصيبا من الكتاب؟ تحقير. طيب، هم أوتوا الكتاب يا شيخ، بعدين قال تجينا آية بعدها قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، معنى الليلة إن شاء الله لعلنا نستطيع نأتيها. قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هنا قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، هنا نصيبا هناك أوتوا الكتاب. سم ما سمعت. طيب لكن هنا قال أوتوا نصيبا من الكتاب ولم يقل أوتوا الكتاب، تخفيف الأحكام أو أنتم تقولون التشنيع عليهم. طب التشنيع عليهم وش وجه التشنيع هنا؟ لا الحظ يعني ما قال لو كان كذا لقال أوتوا الكتاب. ليش يقول نصيبا من الكتاب؟ أي لا بس هو طيب قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أنتم تأملوا في الآية الآن ستجدون أن الآية تشنع عليهم أشد التشنيع من حالهم وتحذرنا نحن منهم بأبلغ الألفاظ والتراكيب. فقال أولا بأسلوب التعجب: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا من الكتاب، ولم يقل أوتوا الكتاب ليبين أنهم لم يأخذوا بكل الكتاب، إنما أخذوا ببعضه وتركوا بعضا، حرفوا وبدلوا. قال ألم ولم يعملوا به، ولم يعملوا به، تركوا كثيرا من العمل به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فهو يشنع عليهم ويبين سوءتهم. أوتوا نصيبا من الكتاب، هم الله عز وجل كلفهم بالكتاب لكنهم ما أخذوا كل الكتاب، أخذوا ما يشتهون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ثم قال أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون، معلوم أن لفظ الاشتراء يشمل أمرين، ما هما؟ لا، الاشتراء الواحد اللي يروح يشتري بضاعة لابد يكون عنده أمران. ما هما؟ إنه يختار. أنت حين رحت السوق تشتري بضاعة ما تختار ولا لا؟ ومع الاختيار تسعى في تحصيل هذه البضاعة، صح؟ إذن فيها اختيار وفيها سعي، فماذا يفيد قوله يشترون الضلالة؟ أسأل الله العافية والسلامة، يعني أنهم اختاروها عن قصد وبذلوا الجهد في تحصيلها، وكأنها شيء ثمين عندهم. في أبلغ من كذا؟ يشترون الضلالة يعني يبحثون عنها بحثا ويختارونها اختيارا، وفي المقابل هم أوتوا نصيبا من الكتاب لم يعملوا بالكتاب، ويشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. بعدين الضلالة هنا الكاملة، الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقوله يريدون، هل المقصود يحبون أو يسعون أيضا مع المحبة؟ يحبون ويسعون، فهذا من سوءتهم. ويريدون أن تضلوا السبيل، إذن هم يعلمون الحق أوتوا نصيبا من الكتاب، الحجة قائمة عليهم، لكنهم يشترون الضلال يسعون فيها سعيا ويختارون اختيارا. وزادوا سوءا إلى سوءهم بأنهم يريدون ويسعون في إضلالكم، ولم يكتفوا بضلالهم، ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، قوله والله أعلم بأعدائكم قد نقول إنها جملة معترضة، لكن ما الغرض منها؟ والله أعلم بأعدائكم، لو فيها غرض هذا وجه صح، لكن بالنسبة لأول الآية لما قال يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم، بيّن أن السبب في هذا الذي صنعوه إنما هو العداوة، والله أعلم بأعدائكم، ولم يقل هنا والله أعلم بهم مثلا وبما يصنعون. عبد الله من موجود اليوم؟ الله يهديه. بس والله أعلم، لأن هذا من تخصصه يعني، فقال ولم يقل والله أعلم بهم، وإنما قال والله أعلم بأعدائكم، ففيها تهديد كما ذكرت لهم، وأيضا فيه بيان السبب الذي بعثهم على هذا الذي صنعوا، وهو عداوتكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. شوف هذا الختام عجيب، على شدة هذه العداوة التي بينها الله والسعي الذي بينها الله منهم، ختمها بهذا الختام العجيب الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرص عليه، لأن هؤلاء يسعون يشترون الضلالة ويسعون في إضلالك، وهم أعداء لنا، وهو قال ويريدون أن تضلوا السبيل. بين أنهم ليس غرضهم إصلاح الناس، يعني لم يكونوا يقولون مثلا يبعدونكم ويشككم ليهديكم إلى دين هو أقوم، لا يريد يضلك بس، وهذه كشف للحقائق. فالمسلم يدعو غيره إلى دينه، لما؟ لأنه يرى أن دينه حق ويريد أن يدعو الآخرين إلى هذا الحق. فالإنسان الذي يعتقد أن ما عليه حق ويدعو غيره إلى هذا الحق ويحرص عليه، هذا أنبل من أنبل الخلق، هذا أنبل الخلق وأشرفهم وأعظمهم. ونقيضه الذي يعلم الحق ويؤتي نصيب من الكتاب ولم يأخذ به، وفي المقابل يسعى في الحصول على الضلالة بالشراء، بلفظ الشراء المعبر. والأمر الثالث يريد أن يضلك، هذا أحقر الناس وأخس الخلق في المقابل. فهذا هو جند الشيطان. لكن الله يقول وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا. فهنا لاحظ لما عبر بكفى، ولما أتت الباب، ولماذا قال نصيرا، على أي شيء تعود نصيرا، وعلى أي شيء تعود وليا، وليا وعلى أي شيء تعود نصيرا، ولماذا كرر قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ولم يقل وكفى بالله وليا ونصيرا مثلا. شوف الختام، فقال وكفى، قالوا إن أولا قال كفى، قالوا إن كفى هنا، قالوا إن كفى هنا، وفي استعمال العربية إن كفى تدل على تمييز الشيء بأعظم وصف له، تمييز الشيء وعلوه وحق وجدارته بالوصف الذي وصف له. إذا قال كفى بفلان عالما، يقصدون أنه أعلم أفضل الناس، وكفى بفلان خيرا، يعني يدل على أنه أفضل وخيرهم. فإذا قال هنا وكفى بالله، يعني أنه لا ناصر أعظم من نصرته، ولا ولاية أعظم من ولايته، وكفى بالله وليا. ثم قال وكفى بالله، الباء هنا إما أن تكون الباء زائدة والغرض منها التأكيد، أو أن تكون الباء هنا تدل على التضمين، والتضمين قال الزجاج وكفى واكتفي، يعني وكفى واكتفي بالله أنت، فيكون هذا بيان لأن الله هو الكافي، وحث لك على أن تكتفي به أنت، ويمتلئ قلبك بهذا الإيمان في مقابل تلك العداوة. ولا يمكن أن يكون الله وليا لك وناصرا لك حتى يمتلئ قلبك بهذه العقيدة في مقابل هذه العداوة الشرسة التي ذكرها الله في أول هذه الآية. فقال وكفى بالله، بالله يعني وكفى واكتفي بالله وليا. ما إعراب وليا ونصيرا؟ كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ما إعراب وليا ونصيرا؟ تمييز. فإذا قلنا أنه تمييز، أسلوب التمييز له غرض أيضا، ما لماذا لم يقل وكفت نصرة الله وكفت ولاية الله؟ لماذا لم يقل هذا وعمد إلى أسلوب التمييز؟ أسلوب التمييز يدل على التعميم. قال واشتعل الرأس شيبا. مش الفرق بين واشتعل الرأس شيبا واشتعل شيب الرأس؟ واشتعل شيب الرأس قد يكون بعضه وقد يكون كله ما ندري، لكن إذا قال واشتعل شيب الرأس، لكن واشتعل الرأس شيبا كله، فجرنا الأرض عيونا يعني أصبحت كلها، وفجرنا عيون الأرض قد يكون بعضها. فإذا قال هنا وكفى بالله، هنا المبالغة والتعظيم أن كفايته هي الكفاية ونصرته هي النصرة، ففيها تأكيد. فالتمييز هنا أيضا أدلنا على التأكيد على هذه النصرة على هذه الولاية. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقوله وكفى بالله وليا، هم ماذا قال عنهم الله عز وجل؟ قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فقوله ويريدون أن تضلوا السبيل، قال بعض العلماء يرجع إليها وكفى بالله وليا، لأنهم هم حين يريدون إضلالكم فولاية الله تهديكم. قال الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فالله هو الذي حفظ هاتين الطائفتين من الضلالة بولايته، الله وليهما. وهنا هم يريدون أن تضلوا السبيل، والله يحفظكم من الضلال بولايته. فحققوا أنتم ولاية الله. ومن هو الولي؟ من هو الولي لله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، تحقيق الإيمان والتقوى هي الولاية. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقول وكفى بالله نصيرا يعود على والله أعلم بأعدائكم. فهذه العداوة منهم يقابلها، ومن كان الله نصيره فلا غالب له. والله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال من الذين أسلموا. أي نعم، هذا من باب التأكيد أيضا، أنه قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ولم يقل وكفى بالله وليا ونصيرا، أيضا ليؤكد هذين الأمرين وأن كل أمر منهم مستقل بذاته مهم. هو نقول يعني كرره ليجعل كل مستقلة، ليجعل كل جملة مستقلة بنفسها، وهذا من باب التأكيد والتعظيم لهذا الأمر. طيب لا بس قبلها، عندما استعرضوا الآية ذي أنا أريد من أنفسكم واستعرضوا شدة عداوتهم، كيف تتبين من وجه، وكيف تتبين نصرة الله لهم والدفاع عن المؤمنين من وجه. اكتبوها أنتم، يعني تأملوا ما ذكرنا وعدوها عدا ليس الآن. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم. من الذين هادوا هنا اختلفوا في إعرابها، فقال بعضهم إن من الذين هادوا يرجع إلى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وتكون هنا نعت لها. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا هم من الذين أوتوا الكتاب، يعني كأنه يقول هؤلاء هم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم من الذين هادوا، كان هذا المعنى. وهذا القول ضعفه بعضهم بأنه في فاصل في ثلاث جمل بين الموصوف وصفته، وهو أنه قال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، هذه ثلاث جمل فصلت بين الموصوف وصفته. والقول الثاني أنه يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. قالوا وحذف المبتدأ هنا لأن الصفة دلت عليه، وهذا الإعراب جيد وواضح وبسيط ويعتمد. قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع، من هنا تبعيضية، من الذين هادوا قوم، من الذين هادوا يعني قوم يحرفون الكلمة عن مواضع. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يحرفون الكلم عن مواضعه. الكلم المقصود به الكلام، يحرفون الكلم عن مواضعه. أصل التحريف هل هو مأخوذ من حرف الشيء كما قال عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف، يعني على حافة الشيء وطرفه، يعني معنى يحرفون يعني ينحون به إلى عن جهته السواء، يعني يذهبون به عن القول العدل الوسط إلى حوافه وأطرافه غلوا أو تفريطا، يعني يذهبون به جهة اليمين أو جهة الشمال إلى حافته. أو المقصود يحرفون من الحرف، يعني يتصرفون بالحرف والكلمة. سامي شيخ أجيبها إن شاء الله أو نكلفك بها أنت مثال. قال هنا يحرفون الكلم، يحرفون، فهل هي من الحرف حرف الشيء حافته بأنهم يميلون به عن جهة السواء غلوا أو تفريطا، أو أنهم يحرفون من الحرف بمعنى أنهم يبدلونه ذات الكلام نفسه؟ تحتمل الأمرين، فإن كنا قلنا القول الأول يذهبون به لا حافته فالتبديل معنوي ولا حسي؟ معنوي، اللي هو التأويل، يعني يؤولونه عن كلامه الصحيح. وإن قلنا إنه من الحرف وهو التغيير فهذا يكون تبديل الكلام بنفسه. لا، كلام الله، خل السلام عليكم عبارتهم معنا، لا يحرفون، لا أقصد في كتابهم يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني يغيرون، وهذه حاصلة كلها عندهم، فهم يؤولون نصوص التوراة والإنجيل بغير تأويلها الصحيح، وهم أيضا يغيرون الكلام نفسه ويحرفونه. طيب، يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال عن مواضعه، وقال في موضع في المائدة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وفي موضع عن مواضعه، فما الفرق بين عن مواضعه ومن بعد مواضعه؟ سم جاو اي اي طيب ومن بعد طبعا هي في قليل في أقوال، لكن أنا لن أجاوب عليها الآن، مفتاح ولعل الشيخ يبحثها، يعني ما هي مانع الشيخ تبحثها، موجود في كتب المفسرين، تستفيد يا شيخ. هنا إذا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه فما المقصود؟ المقصود تحريف الكلام عن هيئته، صح؟ وإذا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني كانوا يقول يحرفونه من بعد ثبوته واستقراره، فلماذا هناك يعني يقول من بعد مواضعه وهنا يقول عن مواضعه؟ يبحث فيها، لا يبحث فيها. فهنا خلونا بس ما نطول، الدرس القادم إن شاء الله يحضرها ونحضرها. فهنا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن المقصود هنا بيان تحريفهم في نفس الكلام، وليس يريد أن يبين أنهم حرفوا بعد ما استقر في نفوسهم وعرفوه، إن مقصود أنهم يشن عليهم في نفس التحريف، فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون، هذا عملهم مع الكتاب وعملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، ماذا يقول؟ ويقولون للنبي ويقولون سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، يعني سمعنا كلامك وعصينا أمرك. طيب، هل هم يقولون له باللفظ ولا يقولونه بالقول سمعنا ويعصون بالفعل؟ الذي يظهر من ظاهر الآية إنهم يقول سمعنا وعصينا، لكنهم يقول سمعنا وعصينا يعني إننا ما اقتنعنا بدينك، هذا معنى عصينا، سمعنا كلامك ولكن ما اقتنعنا بما تقول وما رأيناه يشفينا، سمعنا وعصينا. طيب، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع، واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع. ما معنى غير مسمع؟ ها؟ يعني كأنه يقول لا سمعت، يعني أصابك الصمم، كان يقول ها، كانوا يقولون أصابك الصمم، دعاء عليه. واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع، كأنه يقول واسمع عساك ما تسمع، ها، يعني كأنه يقول أصابك الصمم. ويحتمل أن يكون غير مسموع بمعنى غير متقبل منك، يعني مسموع منك يعني غير متقبل منك. طيب الآن هل هم يقولون هذا وهم يريدون أن يوصلوا له هذا الذم، ولا يقولونه وهم يظهرونه بمظهر الكلام الجيد؟ بالدليل، والدليل أنه قال بعد ذلك لين بألسنة وطعن في الدين. فإذا كانوا هم يقولونه من باب لي اللسان، إذن ماذا يقولون له واسمع غير مسمع؟ وش الطيب اللي فيه؟ طيب لا، واسمع غير مسمع، ما هو الطيب؟ الوجه الطيب هنا ممكن يكون ما تكره، ممكن واسمع غير مسمع ما تكره، ممكن واسمع غير مسمع يعني غير مأمور، ما عليك أمر، يعني واسمع غير مسمع. فهم يظهرونها بلسان الكلام الطيب وهم يضمرون شيئا آخر. شوف وتتجي واسمع غير مسمع وراعنا، هنا قال وراع، وفي البقرة قال وراعنا ليا بألسنة وطعنا في الدين. وهم يقولون راعنا، الظاهر منها الجميل اللي هي المراعاة، بل إنهم هنا أتوا بلفظ عربي يظهر منه أحسن الكلام، وهو أنهم قالوا راعنا، لأن المراعاة هي مأخوذة من الرعي، هي مأخوذة من الرعي. والرعي ما هو معناه في اللغة؟ الرعي في اللغة فيه أنه يختار للمرعي أطيب المكان، يختار له أطيب المكان، وفيه أنه يواليه ويتابعه، وفيه معنى الرعي من معنى الرعي أنه يدفع عنه ما يؤذيه. فهنا يقولون هم راعنا، كأنهم يختارون اللفظة اللطيفة الجميلة التي فيها أفضل ما يكون من المعنى، وهم يريدون أقبح ما يكون من المعنى، عكس تماما. ماذا يقصدون بقولهم راعنا؟ من الرعونة، إما أن يكون يقولون راعنا هي بمعنى رعونة، إما أن تكون هي في لغتهم كذلك، في لغتهم راعنا بمعنى الرعونة، أو أنهم يلوون ألسنتهم بها ويقولون راعنا يعني أنت أرعن. فإما أنهم يحرفون الكلمة نفسها، يلوون اللسان، أو يلوونها هي في لغتهم ويطلقونها كأنهم يريدون اللغة العربية. وهذا موجود حتى في اللهجات، فبعض الناس عنده لهجة تكون جيدة وعند الآخرين قبيحة جدا. خلي أكمل هذه بس. قال فهنا هو كل الأمرين عندهم، فهم يلوون لسانهم بمعنى أنهم يحرفون ذات الكلمة، وأيضا هم يحرفون ذات الكلمة، مثل قولهم السلام عليكم، السلام عليكم، هنا هم يظهرونها بمظهر السلام ولكن هي السام، يقصدون الموت. فهنا حرفوا ولووها باللسان، ولذلك لما قالوا السلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكن أكن فاحشا ولا موت فاحشا ألم ترى أني أجيبهم فأقول وعليكم فيستجاب لي ولا يستجاب لهم، فهو رد عليهم وهو عرف أنهم يلوون لسانهم. فهنا يقولون يقول يلوون ولي راعنا ليا بألسنتهم وطاعنا في الدين، يعني غرضهم من هذا هو اللي والطعن في الدين. سمي شيخ أي. مسمعين أي. أي. نعم نعم نعم ما أدري أنا ما أذكر شيء. لا أو صحيح صحيح، لكن يا شيخ هنا الآية تتكلم عن يعني الآية فيها ألفاظ وفيها حال من حالهم، يعني هي تنزل على حالهم التي هم يفعلونها. فهنا يقول ويقول وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. طيب ما وجه الطعن هنا إذا كانوا طعنا في الدين؟ كيف يطعنوا في الدين؟ ها ها لا أنا وجهت سؤال لكم سام. إيه لكن وش وجه الطعن يا شيخ؟ هم لأنهم إذا قالوا سمعنا وسمعنا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بأسئلتهم وطعنا في الدين، هم يوم يقولون هذا الكلام ويواجهون النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، هم يقولون لو كان نبيا لعلم ما نصنع، فالله فضحهم وبين خفايا أمورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم السلام عليكم ويقول لهم وعليكم، هو يعلم أنهم يصنعون هذا كيدا له، والقرآن هنا فضحهم وبين أنهم يلوون ألسنتهم ويعملون ذلك. والأعجب من هذا أنه لو كان جزء مما يصنعون هو في لغتهم فإن هذا أعظم، لأنه بين أنهم يصنعون هذا ويلوون ألسنتهم سواء لي الكلمة نفسها أو سواء هي في لغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لغتهم. يعني هذا كله الآن فضحهم وبين أنهم يلوون ألسنتهم، وما قال يلوون بالطريقة المعينة، قال لي بألسنتهم وطعنا في الدين، فهم يصنعون ذلك كله سواء كان لي بذات الكلمة وهيئتها أو كانت الكلمة هي نفسها لكن هي في لغة شيء آخر. فالقرآن فضحهم بهذا كله، فقولهم طعنا في الدين رد الله عليهم بهذه الآية التي فضحتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، هذه سمعنا وأطعنا مقابل إيش؟ سمعنا وعصينا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع، لا واسمع مقابل إيش؟ واسمع غير مسمع، واكتفوا يعني بقولهم واسمع واسمع. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا بدل من كلمة، يعني بأنهم يأتون باللفظ الذي لا يحتمل لا يحتمل. فالسؤال هنا قال في النهاية لكان خيرا لهم وأقوم، أقوم يعني أعدل وأظهر وأبين وأرجى، لكان خيرا لهم وأقوم. طيب هنا هل يمنع أن الإنسان يقول راعنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا، فنهاهم عن هذا اللفظ المحتمل، طيب حين نسمع بعض الناس يقول راعني يعني إذا كانت ما يفهم منها هذا المعنى. على كل حال التأدب بألفاظ القرآن ينبغي حتى لو كانت هذه الكلمة الآن ما تؤدي إلى هذا المعنى، لكن قد نقول أنه ينبغي مراعاة ألفاظ القرآن، وهذا منهج يعني أن الإنسان يختار من اللفظ البين الذي لا يثير الوهم. قال هنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن وش الذي منعهم أن يفعلون هذا؟ ولكن لعنهم الله بكفرهم فقليلا، يعني بسبب كفرهم فقليلا فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب هنا قول فلا يؤمنون إلا قليلا، هل المقصود أنه نفع عنهم الإيمان تماما، أو أن المقصود أنه أثبت لهم بعض الإيمان؟ قال بعضهم إنه أثبت لهم بعض الإيمان الذي لا ينفع، وقال بعضهم إنه نفى عنهم أصل الإيمان كله، وهذا أسلوب عربي معروف. فقليلا ما يؤمنون كما يقولون فلان قليل الحياء، هل المقصود أنه فيه شوي حياء ولا أنه ما عنده حياء؟ قالوا ما عنده يعني. قال فقليلا ما يؤمنون، قال فلا يؤمنون عفوا، قال استغفر الله، قال فقليلا فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال كيف يا شيخ؟ قال بعضهم والله قال بعضهم، لكن يعني يشكل عليها انه قال من اهل، قال من اهل، هو الآية قال من اهل من الذين هادوا، ومن الذين هادوا فتتكلم عن صف معين منهم، فكيف نجعل بعضهم وهم يذمهم كلهم؟ معي يا شيخ؟ قالها بعض المفسرين انها ترجع الى بعضهم، انا اقول يردها ان الآية تتكلم عن هذا الصنف الذي هو مذموم كله. سمي يا شيخ. بعدها قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، نأخذها ولا نؤجلها؟ لعلنا أطلنا عليكم، فنقف عندها، لا نقف عندها عشان ما نطيل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.